الفصل الثاني من الباب الأول في كتاب الجامع في طلب العلم الشريف. الأدلة من السنة على فضل العلم وفضل أهله. 1. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ورواه البخاري معلقا في كتاب الاعتصام من صحيحه. قال: باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول من غير علم فحكمه مردود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال ابن حجر: هذا الحديث معدود من أصول الإسلام وقاعدة من قواعده. قال: وإنما كان هذا الحديث بهذه المنزلة لأن همزة يدل بمنطوقه على بطلان كل عمل مخالف للدليل الشرعي، ويدخل في هذا العبادات والمعاملات من العقود وغيرها وأحكام القضاة ونحوهم، فكل ما خالف الشريعة من هذا وغيره فهو مردود باطل، لا يثاب عليه صاحبه إن كان من العبادات والقربات، ولا تترتب عليه آثاره إن كان من المعاملات والعقود والأقضية. باء: ويدل بمفهومه على وجوب العلم قبل العمل، كما سيأتي الاستدلال به على ذلك في الباب الثاني إن شاء الله. فإنه إذا كان العمل لا يقبل ولا يصح إلا بمتابعة الشريعة، فقد وجب معرفة حكم الشريعة في كل عمل قبل الشروع فيه، وهذا يدل على فضل العلم وأنه شرط لصحة العمل، وأنه واجب قبل العمل. وكما هو معلوم فإن شرطي قبول العمل هما همزة الإخلاص بألا يقصد العبد بعمله إلا ابتغاء مرضات الله، باء متابعة الشريعة بأن يكون عمله وفق ما وردت به الشريعة، وهذا يقتضي وجوب العلم قبل العمل ليتسنى إيقاع العمل وفق الشريعة. وقد جمع الله تعالى هذين الشرطين في قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، الكهف 110. فشرط الإخلاص ورد في قوله تعالى: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وشرط المتابعة في قوله: فليعمل عملا صالحا، وهو العمل الموافق للشريعة، ولا يقع العمل موافقا للشريعة إلا بعد العلم بأحكامها. قال ابن القيم رحمه الله: إن كل واحد منا مأمور بأن يصدق الرسول فيما أخبر به ويطيعه فيما أمر، وذلك لا يكون إلا بعد معرفة أمره وخبره. ولم يوجب الله سبحانه من ذلك على الأمة إلا مفيه حفظ دينها ودنياها وصلاحها في معاشها ومعدها، وبإهمال ذلك تضيع مصالحها وتفسد أمورها. فما خراب العالم إلا بالجهل، ولا عمارته إلا بالعلم. وإذا ظهر العلم في بلد أو محلة قل الشر في أهلها، وإذا خفي العلم هناك ظهر الشر والفساد. ومن لم يعرف هذا فهو ممن لم يجعل الله له نورا. قال الإمام أحمد: ولولا العلم كان الناس كالبهائم. وقال: الناس أحوج إلى العلم منهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرتين أو ثلاثا، والعلم يحتاج إليه كل وقت. 2. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. من فوائد الحديث: دل الحديث على فضل العلم وفضل أهله، وأن تفقه العبد في دينه من علامات إرادة الله تعالى الخير به، إذ بتفقهه في دينه يصلح عمله كما قدمنا من وجوب متابعة الشريعة لصحة العمل، وبتفقهه في دينه يرشد غيره إلي الحق والخير فيكون له مثل ثواب عمل من أرشده، وهذا كله يبين عظم فضل العلم وعظم أجر أهله العاملين به. ويدل الحديث بمفهومه علي أن من لم يتفقه في الدين فقد حرم الخير. قال ابن حجر: وقد أخرج أبو يعلى حديث معاوية من وجه آخر ضعيف، وزاد في آخره: ومن لم يتفقه في الدين لم يبال الله به. والمعنى صحيح، لأن من لم يعرف أمور دينه لا يكون فقيها ولا طالب فقه، فيصح أن يوصف بأنه ما أريد به الخير، وفي ذلك بيان ظاهر لفضل العلماء على سائر الناس، ولفضل التفقه في الدين على سائر العلوم. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: يرزق الله العلم السعداء ويحرمه الأشقياء. باء. وأن العلم لا يكون بالاكتساب فقط، أي بالطلب والتعلم، بل لمن يفتح الله عليه. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه، ولم يقل يتفقه. فنسب التفقيه إلى الله لا إلى كسب العبد، وإن كان كسب العبد بالتعلم سببا في ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري: وإنما أنا قاسم، أي للعلم مبلغ له، والله يعط، أي يرزق الفقه لمن يشاء. فليس كل من بلغه قسم من علم النبي صلى الله عليه وسلم صار فقيها. ويؤيد هذا قوله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. البقرة 269. فثبت أن الحكمة إيتاء ووهب من الله تعالى. وروى ابن عبد البر عن مالك رحمه الله أنه قال: الحكمة هي الفقه في دين الله. وروى ابن عبد البر عن الإمام مالك رحمه الله قال: الحكمة والعلم نور يهدي به الله من يشاء، وليس بكثرة المسائل. وعنه أيضا قال: إن العلم ليس بكثرة الرواية، ولكنه نور جعله الله في القلوب. ويدل الحديث أيضا أن الرجل لا يقال له فقيه إلا إذا عمل بما علم، فهذا الذي يصح أن يقال فيه: من يرد الله به خيرا. أما من علم ولم يعمل بعلمه فمتعرض للذم والوعيد، كما قال تعالى: أتامرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. البقرة 44. وقال تعالى: لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الصف 2 إلى 3. ولا يجتمع المقت وإرادة الخير، فعلم بذلك أن التفقه في الدين هو العلم والعمل به جميعا. قال ابن القيم رحمه الله: ومن فقهه في دينه فقد أراد به خيرا، إذا أريد بالفقه العلم المستلزم للعمل. وأما إن أريد به مجرد العلم فلا يدل على أن من فقه في الدين فقد أريد به خيرا. بل ويدل الحديث أيضا على أن الفقهاء حملة العلم العاملين به لن يزلوا في هذه الأمة حتى يأتي أمر الله، لقوله صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري: ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله. الحديث: والقيام على أمر الله لا يكون إلا بالاعتصام بالحق وبقاء حجة الله تعالى. وهذا يستلزم بقاء العلماء العاملين الصالحين. ومن هنا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لن تخلو الأرض من قائم لله بحجة. واستدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن الزمان لا يخلو عن مجتهد، وأن الاجتهاد في الدين لا ينقطع حتى يأتي أمر الله. وأمر الله المذكور في رواية البخاري هو هبوب الريح التي تقبض روح كل من كان في قلبه شيء من الإيمان، ويبقى شرار الخلق عليهم تقوم الساعة، كما في الحديث الذي رواه مسلم عن عبد الرحمن بن شماسة المهر قال: كنت عند مسلمة بن مخلد وعنده عبد ولله بن عمرو بن العاص، فقال عبد ولل: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، هم شر من أهل الجاهلية، لا يدعون الله بشيء إلا رده عليهم. فبينما هم على ذلك أقبل عقبة بن عامر فقال له مسلمة: يا عقبة اسمع ما يقول عبد ولل. فقال عقبة: هو أعلم. وأما أنا فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم، لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. فقال عبد الله: أجل، ثم يبعث الله ريحا كريح المسك مسها مس الحرير، فلا تترك نفسا في قلبه مثقال حبة من الإيمان إلا قبضت، ثم يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة. انتهى. فهذا يقيد لفظ لي يوم القيامة الوارد في رواية مسلم لحديث الطائفة المنصورة المذكور أعلاه. وتدل الروايات السابقة لحديث الطائفة المنصورة على أن إظهار الحق واستقامة هذه الأمة منوط بطائفتين من المؤمنين، أهل العلم كما ذكرنا، وأهل الجهاد لقوله صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم: لا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم إلى يوم القيامة. وهاتان الطائفتان العلماء والمجاهدون هم أهل الكتاب وأهل الحديد المذكورون في قوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. الحديد 25. هذا ما ذكره ابن تيمية في هاتين الطائفتين. وروى الخطيب البغدادي بإسناده عن إسحاق بن عبد والله قال: أقرب الناس من درجة النبوة أهل العلم وأهل الجهاد. قال: فأما أهل العلم فدلوا الناس على ما جاءت به الرسل، وأما أهل الجهاد فجاهدوا على ما جاءت به الرسل. 3. ومن فضل العلم أن طالبه بمنزلة المجاهد في سبيل الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه، فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله، ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره. وروى ابن عبد البر عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: من رأى الغدو ورواح إلي العلم ليس بجهاد فقد نقص عقله ورأيه. وروي عنه أيضا قال: ما من أحد يغدو إلى المسجد لخير يتعلمه أو يعلمه إلا كتب له أجر مجاهد أي نقلب إلا غانما. قال ابن القيم رحمه الله: الوجه 50 في فضل العلم ما رواه الترمذي من حديث أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب رواه بعضهم فلم يرفعه، وإنما جعل طلب العلم من سبيل الله لأن به قوام الإسلام كما أن قوامه بالجهد فقوم الدين بالعلم والجهاد. ولهذا كان الجهاد نوعين: جهاد باليد والسنان وهذا المشارك فيه كثير، والثاني الجهاد بالحجة والبيان وهذا جهاد الخاصة من اتباع الرسل وهو جهاد الأئمة وهو أفضل الجهادين لعظم منفعته وشدة مؤنته وكثرة أعدائه. قال تعالى في سورة الفرقان وهي مكية: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. الفرقان من 51 إلى 52. فهذا جهاد لهم بالقرآن وهو أكبر الجهادين، وهو جهاد المنافقين أيضا، فإن المنافقين لم يكونوا يقاتلون المسلمين بل كانوا معهم في الظاهر، وربما كانوا يقاتلون عدوهم معهم. ومع هذا فقد قال تعالى: يا أيها النبي جاهد للكفار والمنافقين واغلظ عليهم. التوبة 73. ومعلوم أن جهاد المنافقين بالحجة والقرآن، والمقصود أن سبيل الله هو الجهاد وطلب العلم ودعوة الخلق به إلى الله. 4. ويدل على فضل العلم قوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. دل هذا الحديث على فضل العلم وفضل أهله من أكثر من وجه: همزة منها أن العلم هو ميراث النبوة، باء وأن العلماء هم ورثة الأنبياء فيتبليغ العلم والحكم به بين الناس لا في التشريع، ج وأن العالم يستغفر له من في السماوات والأرض، وأن طلب العلم من الطرق الموصلة إلى الجنة، فأي فضيلة فوق هذا؟ 5. والعلم هو الرياسة الحقيقية، إذ إلى أهله المرجع والرد عند الاختلاف، وقد ذكرنا أدلة هذا من كتاب الله، ومنه قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. النساء 59. والرد إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد إلى الكتاب والسنة، والرد إلى الكتاب والسنة هو الرد إلى العلماء العالمين بهما، ويدل عليه قوله تعالى: فالعلماء هم الحكام على الحقيقة بقولهم هذا يجوز وهذا لا يجوز، وهذا صواب وهذا خطأ. قال الشاطبي رحمه: ومن ذلك صار العلماء حكاما على الخلائق أجمعين قضاء أو فتيا أو الرشادا، لأنهم اتصفوا بالعلم الشرعي الذي هو حاكم بإطلاق. وقد دل على هذا من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض ذو العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض ذو العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوى بغير علم أفضلوا وأضلوا. فالحديث يدل بإشارته على وجوب تقديم العلماء في الرياسة والتحذير من ترأس الجهال. وروى مسلم في صحيحه عن نافع بن عبد الله الخزاعي، وكان عامل عمر رضي الله عنه على مكة، أنه لقيه بعسفان فقال له: من استخلفت؟ فقال: استخلفت ابن أبز مولا لنا. فقال عمر: استخلفت مولا؟ قال: إنه قارئ لكتاب الله، عالم بالفرائض. فقال عمر: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فكان علم ابن أبز مدعاة لتأميره وتقديمه على غيره. كذلك فقد دل كتاب الله على مراعاة شرط العلم في من يترأس على الناس، وذلك في قوله تعالى: قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. البقرة 247. والعلماء هم الأمناء على هذا الدين، يعلمون الجاهل ويردون الغالي ويكشفون زيغ الزائغ والمبتدع، كما في الحديث: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ومن هذا الحديث أخذ أحمد بن حنبل رحمه الله مقدمة كتابه الرد على الزنادقة والجهمية، فقال: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموت ويبصرون بنور الله أهل العم، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضل تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم، ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا الوية البدعة وأطلقوا عقال الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم. فنعوذ بالله من فتن المضلين. 7. ومن فضل العلم أن صاحبه يجري عليه بعد موته ثواب ما نشره من العلم، فينال مثل أجر كل من انتفع بعلمه في حياته وبعد مماته. ويدل على هذا همزة قول الله عز وجل: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. إيس 12. ومعنى قوله تعالى: إنا نحن نحيي الموت، أي يوم القيامة، ومعن ونكتب ما قدم، أي ما قدموه في حياتهم دنيا من الأعمال، ومعن وآثارهم، أي ما خلفوه من الأثر بعد موتهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، كالصدقة الجارية والعلم النافع يجري على صاحبها ثوابها، وكالبدعة والضلالة يجري على صاحبها وزرها ما عمل بها من بعده، كما دلت عليه الأحاديث وسيأتي بعضها. وذكر ابن كثير رحمه الله قولا ثانيا في وآثارهم، وأن المراد بذلك آثار خطاهم إلى الطاعة أو المعصية. وهذا القول وإن كانت تحتمله اللغة إلا أن القول الأول هو الراجح إن شاء الله، لورود قوله تعالى وآثارهم في مقابل قوله تعالى ما قدموا، فهذا ما عملوه بأنفسهم في حياتهم، وذاك ما خلفوه من الأثر بعد مماتهم. باء قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وقال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ورواه ابن ماجه عنه مرفوعا إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته: علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن سبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته. فانظر إلى عظم هذا الثواب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يناله مثل ثواب كل من عمل الخير من أمته، والصحابة رضي الله عنهم كذلك ينالهم، إذ هم الذين حملوا إلينا هذا العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وبلغوه لنا عبر الأجيال. ثم العلماء الأعلام من بعدهم وإلى يوم القيامة ينال كل منهم مثل ثواب من انتفع بعلمهم وكتبهم. فكل من قرأ في صحيح البخاري وانتفع به، على سبيل المثال، نال البخاري رحمه الله مثل أجر هذا القارئ، وينال رجال أسانيد البخاري مثل هذا الأجر حتى ترتفع الأسانيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقس على هذا، ويدخل في هذا أيضا وقف كتب العلم النافع كالقرآن وكتب التفسير والحديث والفقه، فإذا اشتريت مصحفا وجعلته وقفا في مسجد، فلك مثل ثواب كل من قرأ في هذا المصحف، ودليل ذلك الحديث المذكور، أو علم ينتفع به. فالقرآن رأس العلوم الشرعية وأساسها، قال تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. آل عمران 61. وهذه الصورة ليست هي مسألة هل ينال الميت ثواب من قرأ القرآن وأهدى ثوابه له، بل هي مسألة أخرى ودليلها ما ذكرناه. أما مسألة هل ينال الميت ثواب قراءة الأحياء، ففيها خلاف، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يناله ثوابه، وهو أيضا اختيار ابن القيم رحمهما الله. قال ابن القيم: وأما قراءة القرآن وإهداؤها له، أي المية، تطوعا بغير أجرة، فهذا يصل إليه كما يصل ثواب الصوم والحج. 8. ومن فضل العلم أنه عاصم بإذن الله من الفتن والشرور، فكلما نقص العلم كلما ازدادت الفتن. ومن هنا أورد البخاري رحمه الله في كتاب العلم من صحيحه باب رفع العلم وظهور الجهل، وروى فيه عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. وروى عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. وروى البخاري في نفس الباب أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج. قيل: يا رسول الله، وما الهرج؟ فقال: هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل. قال ابن حجر رحمه الله: وكأن هذه الأمور الخمسة خصت بالذكر لكونها مشعرة باختلال الأمور التي يحصل بحفظها صلاح المعاش والمعد، وهي الدين لأن رفع العلم يخل به، والعقل لأن شرب الخمر يخل به، والنسب لأن الزنا يخل به، والنفس والمال لأن كثرة الفتن تخل بهما. قال الكرماني: وإنما كان اختلال هذه الأمور مؤذنا بخراب العالم، لأن الخلق لا يتركون هملا ولنبي بعد نبينا صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين، فيتعين ذلك. وقال القرطبي في المفهم: في هذا الحديث علم من أعلام النبوة، إذ أخبر عن أمور ستقع فوقعت خصوصا في هذه الأزمان. فانظر كيف وصف القرطبي زمانه، وأشد منه ما ذكره البيهقي T458، فقد أورد في كتابه دلائل النبوة حديث أنس: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم. الحديث في باب ما جاء في إخباره صلى الله عليه وسلم بذهاب العلم وظهور الجهل، فذهب ذلك في زماننا هذا من أكثر البلدان، واستولى على أهلها الجهل، وظهر سائر ما روي في ذلك الخبر. فإذا كان هذا هو وصف البيهقي رحمه الله لعصره، أي منذ ما يقرب من 1000 سنة خلت، فكيف بزماننا وأهله؟ وقد كان حال أهل زماننا من البواعث على تأليف هذا الكتاب كما ذكرته في المقدمة. فائدة: نقص العلم يقع بموت العلماء كما في حديث قبض العلم، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. الحديث وقد سبق، قال ابن حجر: فكلما مات عالم في بلد ولم يخلفه غيره نقص العلم من تلك البلدة. وذكر أبو سليمان الخطابي رحمه الله حديث قبض العلم في كتابه العزلة، وقال فيه: قد أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آفة العلم ذهاب أهله وانتحال الجهال وترأسهم على الناس باسمه، وحذر الناس أن يقتدوا بمن كان من أهل هذه الصفة، وأخبر أنهم ضلال مضلون. ثم روى الخطابي بسنده عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل. وقد رواه البخاري. قال الخطابي: يريد والله أعلم ظهور الجهال المنتحلين للعلم المترائسين على الناس به قبل أن يتفقهوا في الدين ويرسخوا في علمه. ولكن العلم لا يرفع بالكلية من الأرض ما دامت الطائفة المنصورة باقية، وذلك حتى هبوب الريح التي تقبض أرواح المؤمنين، وذلك بعد بدء العلامات الكبرى كخروج الدجال ومقتله، ونزول عيسى عليه السلام وموته، وخروج يأجوج ومأجوج ومهلكهم، وطلوع الشمس من مغربها، وخروج الدبة، وبهما يختم على كل قلب بما فيه، ثم تهب تلك الريح فتقبض أرواح المؤمنين، ويبقى شرار الخلق عليهم تقوم الساعة، كما دلت على ذلك جملة أحاديث أشراط الساعة. وكأن العلم والإيمان من لوازم بقاء الدنيا، فإذا قبض العلم والإيمان قامت القيامة. نسأل الله تعالى لنا ولسائر المسلمين أن يثبتنا على دينه، وأن يختم لنا بصالح الأعمال، وأن يجعل الجناة مأوانا بغير مناقشة حساب ولا سابقة عذاب مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله، إنه على كل شيء قدير. آمين. هذا ونقص العلم وظهور الجهل مناسبان لشيوع الفتن والشرور، إذ قرن الله تعالى في كتابه كل شر بالجهل، فقرن سبحانه فعل المعاصي بالجهل في قوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، النساء 17. وقال تعالى: وإلا وتصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، يوسف 33. وقال تعالى: قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون، يوسف 89. وقال بعض السلف: كل من عصى الله تعالى فهو جاهل. وقرن سبحانه الظلم بالجهل في قوله تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، الأحزاب 72. وقرن سبحانه الضلال بالجهل في قوله تعالى: وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين، الأنعام 119. وقرن سبحانه النفاق بالجهل في قوله تعالى: ولكن المنافقين لا يعلمون. المنافقون 8. وقرن سبحانه الكفر والشرك والإعراض عن الحق بالجهل في قوله تعالى: قل أفغير الله تأمرني أعبد أيها الجاهلون. الزمر 64. وقال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ما منه ذلك بأنهم قوم لا ويعلمون. التوبة 6. وقال تعالى: أم يتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. الأنبياء 24. وهذا كله يدل على خطر الجهل، ويدل بمفهومه على فضل العلم وفضل أهله وأهمية نشره وإشاعته، فإن الضد يظهر حسنه الضد. وبهذا نختم الكلام في ذكر الأدلة من السنة على فضل العلم وفضل أهله.